فليفهم الموضوع جيدا لئلا تنخدعوا بجعجعة دعاء التعصب هذا. وقد مر على المسجد الحرام واقع كهذا او ما يشبه هذا الواقع تقريبا قبل العهد السعودي الذي يعتبر بحق عهد الاصلاح والتصحيح والدعوه الى وحده الصف. وقد حضرت موسم حج سنه 1369 وشاهدت المقامات الاربع للائمه الاربع موزعه في المسجد الحرام، الا ان المصلين يصلون خلف امام واحد يقف امام الكعبه كما هو الحال اليوم، ولكن جاذبيه التعصب كانت تجذب الحجاج وتوزعهم على هذه المقامات الاربعه للتجمع حولها والجلوس تحتها، كل مجموعه تحت مقام امام مذهبها او في مكان قريب منه على الاقل، الى ان ازيلت تلك المقامات، وبحق تعد ازالتها حسنه من حسنات الحكومه السعوديه الموفقه التي قضت على كثير من اسباب تفرق المسلمين في الوقت الذي سعت ولا تزال تسعى في تقريب صفوف المسلمين بل في توحيد صفهم، اثابها الله وتقبل منها. ومن امثله ذلكم هذه الجامعة الإسلامية التي نعيش فيها الآن، والتي استطاعت بتوفيق الله أن تجمع نخبة من شباب المسلمين من أقطار الدنيا على دراسة منهج موحد للأحكام الفقهية، وشاهدوا لأول مرة منهجا جامعيا يدرس المذاهب الأربعة مع مناقشة أدلتها وترجيح ما يشهد له الدليل، بحيث لا يكون فضل لمذهب على مذهب آخر إلا بموافقة الدليل من كتاب أو سنة، كما شاهدوا لأول مرة عقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة رأسا دون التفات إلى علم الكلام وفلسفته وتعقيداته. ذلك فضل الله علينا بحمد الله. ثالثا، اما بالنسبه للخلفاء الراشدين فليس الامر كما زعم البيجوري في عدم تقليده، حيث ان الاخذ باقوال الخلفاء الراشدين وافعالهم لا يعد تقليدا، بل ان ذلك يعتبر سنه نبويه، اذ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. ثم إن هذا الهذيان الذي تجدونه في حاشية البيجوري وأمثالها هو الذي يصفه الشرطي بقوله: إن التقليد سنة قديمة ومعروفة. هكذا ينخدع من لا يفرق بين التمرة والجمرة. رزقنا الله وإياه وإياكم البصيرة في ديننا. رابعا، زعم الشرطي أن السلفيين لا ينكرون على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، بل همهم الوحيد توحيد الأسماء والصفات. هذه من إحدى الكبر، وهي سخرية جريئة كما ترون. ثم زعم الشرطي مرة خامسة أن السلفيين لا يشجعون المجاهدين الأفغانيين وأمثالهم ولا يتعاونون معهم. هكذا زعم الشرطي. وبعد، إن هذه النقطة والتي قبلها يبدو أنهما سيقتا لغرض معين، لذا نستحسن أن نقف عندهما وقفة غير قصيرة لنتساءل بعد التساؤل: ماذا يعني الشرطي بهاتين النقطتين؟ وإلى ما يهدف؟ ولماذا هبط هذا الهبوط بمستواه وعلى حساب من؟ والذي يبدو لي والله أعلم إن هدف الشرطي وغرضه من هاتين النقطتين